ما أضيف إلى المقطوع للصحابة. المقطوع الموقوف الصحابة المقطوع، احنا نسأل عن المقطوع. ها؟ ما أضيف إلى التابع فمن فمن بعده، والموقوف يا غانم ما أضيف إلى الصحابة ولم يثبت له حكم الرفع، لأنه إن ثبت له حكم الرفع كان مرفوعا حكما. طيب الصحابي أظن عرفناه، ها؟ Thank you.